لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين، فكذبوه فأهلكناه. أيها المسلمون، يقولون سواء. يقول السائل: ما حكم مرور النساء من أمام المصلي؟ الصواب أن مرور النساء أمام المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة فإنها تبطل الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد، كما دل على ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم. وبعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية في هذا المسجد يتجاوزون المصلي ويمرون بين يديه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. رواية الصحيحين أن يقف 40، ورواية البزار أن يقف 40 خريفا، يعني سنة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم إذا مر بين يديه لوقف 40 سنة ولم يمر بين يديه. وهذا الحديث عام في المسجد الحرام وغيره من المساجد وغيره من بقاع الأرض. ومن زعم أن المسجد الحرام خارج من هذا العموم، ومن زعم ذلك وكان لديه دليل فليرشدنا إليه، فإن له علينا إذا أرشدنا إليه أن نبينه في هذا المكان كما قلنا هنا بالعموم، وليس في السنة فيما نعلم ما يدل على أن المسجد الحرام يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي فيه. ونحن نطلب من إخواننا الذين وهبهم الله العلم أن يبينوا لنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا المسجد يجوز للإنسان أن يمر فيه بين يدي المصلي، ونحن منتظرون لإرشاده، وإلا فإنه يجب علينا أن نأخذ بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. يقول السائل: البعض حينما يمر على الركن اليماني يرفع يديه ويكبر، فهل هذا من السنة؟ لا أعلم في هذا سنة، أن الإنسان إذا مر من الركن اليماني يشير ويكبر ليس في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما السنة استلامه إن تيسر، فإن لم يتيسر فمر عليه بدون إشارة ولا تكبير، وإنما الإشارة والتكبير للحجر الأسود. يقول السائل: امرأة نزل منها دم كثير في غير أيام الحيض واستمر معها، وسألت الدكتورة وقالت: يحتمل أنه نزل منك مضغة أو علقة حمل، واستمر معها الدم ينزل، هل تصوم وتصلي مع وجود الدم أم لا، مع العلم أنه إذا كان هناك شبهة حمل فلا يتصدى الحمل شهرا واحدا، هل يعتبر هذا دم نفاس مع الدم الذي معه؟ أولا نرشدك أيها الأخ إلى أنه إذا كان السؤال بهذا الطول محاضرة، هذه محاضرة حتى الناس ما يتابعونك، هذا دعه. وأنا أقول للإخوان اللي عنده مثل هذا السؤال، أولا هذا سؤال خاص، امرأة حصل عليها استحاضة، يعني امرأة من مئات من النساء، فأرجو من الإخوان اللي عنده مثل هذا السؤال بعد الدرس يسألني فيه مشابهة. نعم، فهذه المرأة على كل حال ما دام حضر بين أيدينا لا بد أن نجيب عليه. إذا كانت هذه المرأة حاملا فإن هذا الدم ليس بشيء، تصلي وتصوم وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، وإذا كانت غير حامل فإنها مستحاضة تجلس عادتها وتغتسل إذا انتهت مدة عادتها وتصلي وتصوم. وإذا كانت حاملا ونزل منها ولد تم تخليقه، وتخليق الإنسان في بطن أمه يكون من 80 يوم فما زاد، يعني ما دون 80 يوم من الحمل ليس فيه التخطيط، فما زاد على 80 يمكن أن يوجد فيه التخطيط، فإذا وجد فيه التخطيط فالدم دم نفاس، وإلا فهو دم فساد لا يؤثر. يقول السائل: يقول السائل: عندما أصوم وبسبب سوء الهضم يخرج بعض الطعام حتى يصل إلى الحلق ثم يرجع وقد يصل إلى الفم، فما حكم ذلك؟ الإنسان إذا تجشى وخرج منه شيء من بطنه فوصل إلى فمه فإنه يجب عليه أن يلفظه ولا يبتلعه، وأما إذا كان أحس بطعمه في حلقه ولم يصل إلى فمه وابتلعه ولم يخرج فإنه لا شيء عليه، وذلك لأنه لم يصل إلى الفم. يقول السائل: أنا صاحب يقول صاحب عمرة وهو ساكن جدة، فهل عليه وداع أم لا؟ الصواب أن الإنسان المعتمر يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، إلا إذا طاف وسعى وقصر ومشى ولم يمكث بمكة فإن طواف القدوم طواف للوداع، وأما إذا بقي بمكة فإنه لا يجوز أن يخرج حتى يطوف للوداع، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخرج أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. يقول السائل: ما حكم تكفير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير أنه لا يقوم بأعمال الإسلام كالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. تاب وآمن، فدل هذا على أنه في حال إضاعة الصلاة ليس بمؤمن. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل ذلك على أنه إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين، فإذا بقوا على شركهم فليسوا إخوة لنا في الدين، وإذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين، وإذا لم يؤتوا الزكاة فظاهر الآية أنهم ليسوا إخوة لنا في الدين، لكن قد وردت السنة بأن تارك الزكاة يعذب بها في الآخرة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن فتارك الصلاة كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولا ينفعه صيام ولا زكاة ولا حج، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان كافرا أيها الإخوة ترتب عليه أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أما الأحكام الدنيوية فيترتب عليه أولا إذا كان معه زوجة انفسخ نكاحها منه وصارت ليست زوجة له لأنه كافر وهي مسلمة، وقد قال الله تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار، في المؤمنات المهاجرات: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويجب أن يفرق بينهم وبين زوجته لأنها أصبحت حراما عليه، انفسخ النكاح. ويترتب على ذلك أيضا من الأحكام الدنيوية أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، وإنما يخرج به إلى مكان وترمس جثته لئلا يتأذى الناس برائحته. هذا حكم تارك الصلاة والعياذ بالله. ولا يجوز لأهله أيضا إذا مات وهم يعلمون أنه تارك للصلاة، لا يجوز لهم أن يغسلوه ولا يكفنوه ولا يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأن الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهم إذا قدموه وهو تارك للصلاة للمسلمين يصلون عليه فإنهم بذلك خائنون للمسلمين، لأنهم قدموا من لا يستحق أن يصلى عليه ليصلى عليه. ويترتب عليه من أحكام الدنيا أيضا أنه إذا مات فإن أقاربهم مسلمين لا يرثونه ولا يحل لهم من ميراثه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو ثابت في الصحيحين. وكذلك هو أيضا إذا مات قريبه لا يجوز له من ميراثه شيء، لأنه كافر والكافر لا يرث المسلم. أما في الآخرة فيترتب عليه أولا أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الكافر لا يجوز أن يدفن مع المسلمين مهما كان. ويترتب عليه أيضا أنه إذا حشر يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فالمسألة عظيمة والمسألة كبيرة، والمسؤولية عليكم من أعظم ما يكون. لذلك يجب عليكم أن تتفقدوا أهلكم من أولاد وزوجات، بنين وبنات، أهلكم بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهم، يجب عليكم أن تلاحظوا هذا، وأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل. فلا بد أن تنتبهوا لهذا الأمر العظيم الخطير الذي وقع فيه كثير من الناس. واعلموا أيضا أن الإنسان إذا حج وهو لا يصلي وكان قد عزم أنه لا يصلي فإنه لا يقبل حجه، وعليه إذا هداه الله للإسلام ورجع إلى الإسلام وصلى أن يعيد حجة الإسلام، لأنه أداها في حال كفره، فإذا تاب تاب الله عليه. فهذه المسألة من أخطر ما يكون بين المسلمين اليوم، وقد انتشرت انتشارا كثيرا، ولكن مع التوعية والتعليم والحذر لعل الله تعالى أن ينفع بها. يقول السائل: هذا السؤال كتعليق على إجابتنا، وإلا لم نقبله منك، لأن طريق الأسئلة يكون بالكتابة، ولكن مع ذلك لا بأس أن نقبله منك لأنه تعليق. الذي يجمع الصلوات في وقت عند النوم ويصلي صلاة اليوم الخمس، هذا كأنه لم يصل، ما صلى إلا العشاء الآخرة فقط. وذلك لأن الصحيح عندنا أن من أخر فريضة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة. أرجو أن يكون هذا انتباه لكم. الإنسان إذا أخر فريضة واحدة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة. لماذا؟ لأن الله حدد الأوقات من كذا إلى كذا، من كذا إلى كذا، إن صليت فقد أتيت بالأمر على ما أراد الله، وإن أخرجته عن وقته صليت في غير وقته. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت إذا أخرت الصلاة إلى ما بعد الوقت بدون عذر شرعي، أنت الآن عملت عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله، فيكون مردودا عليك. هؤلاء الذين يجمعون الصلوات عند النوم لا تقبل منهم الصلوات، اللهم إلا صلاة العشاء حيث صلاها في وقتها، وأما الصلوات الأربع فإنهم تاركون لها لأنهم أخرجوها عن وقتها بلا عذر. أما من كان لعذر كإنسان نائم ليس عنده من يوقظه، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. تمت الساعة، والآن انتهى الوقت، لأن نحب أن يكون وقت هذا الحديث ساعة فقط، وفيما يقل مع الفهم والدراية فيه كفاية. والله موفق، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخر الحديث، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد تقدم لنا الكلام على أول هذا الحديث العظيم الذي جاء جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها. وذكرنا نبذاً من المواعظ التي حصل فيها نصر الله تبارك وتعالى لجنده الذين تمسكوا بشريعته، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. وذكرنا أيضاً مواعظ فيها انتقام الله تبارك وتعالى من أعدائه الذين عادوا رسله وكفروا بهم وجحدوا بآيات ربهم، ممن أهلكهم الله تعالى من قوم نوح فمن بعدهم، كما قال الله عز وجل: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومن جملة ما نصر الله به أولياءه وحزبه ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر المبين في يوم بدر الذي سماه الله تبارك وتعالى يوم الفرقان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في عدد قليل من قومه، نحو 310 رجلا، يريدون عيرا لقريش، وجرى بينهم وبين عدوهم من قريش ما سنتلوه عليكم إن شاء الله في الليلة المقبلة، حتى يتبين بذلك نصر الله عز وجل وأن الله تعالى على كل شيء قدير. ونرجع الآن إلى ما سبق بيانه من أركان الإسلام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد ذكرنا فيما سبق أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله لا يتم إلا بالأمور، وذكرنا منها 4 أو 5. وهنا نذكر أيضا أنه لا يتم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله حتى يؤمن الإنسان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، يلحقه ما يلحقهم من المرض والجوع والعطش والموت وغير ذلك مما هو من طبائع البشر. حتى النسيان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وكذلك أيضا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطلعه الله عليه من علوم الغيب، كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم تحقيق الإيمان به إلا إذا آمن الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم بشر من بني آدم، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. بل قد قال الله تعالى له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله تعالى: قل إني لرسوله آمرا له أن يعلن على الملأ: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا هو الذي له عليه الصلاة والسلام، بلاغ من الله ورسالاته، وما عدا ذلك فإنه لا يملك ما لم يملك الله تعالى عز من أمور الغيب وغيرها. ولهذا كان هو صلى الله عليه وسلم كان هو يدع الشرور ويحترز منها. ولذلك في غزوة أحد لبس عليه الصلاة والسلام درعين يتوقع بهما سهام أعداء المسلمين وأعداء الله ورسوله. والحاصل أيها الأخوة أنه لا يتم شهادة أن محمد رسول الله حتى يعلم الإنسان أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا كما تلونا عليكم من كتاب الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وهي من أعز الناس عليه، قال لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لعمته صبية بنت الزبير: يا صبية لا أغني عنك من الله شيئا، يا صبية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. والحاصل أيها المسلمون أن هؤلاء الذين يرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون ويعتقدون أنه يكشف الضر وأنه يجيب دعوة المضطرين وما أشبه ذلك من الأمور، أو يتمسحون بحجرة قبره عليه الصلاة والسلام، أو يسألونه عند الضراء، هؤلاء كلهم مخالفون لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير محققين لشهادة أن رسول الله أن محمد رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، بل هو بريء من كل من عبده ومن كل من غلا فيه ونهى عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤمن بأن محمد رسول الله، وأن ما جاء به من وحي الله فهو حق يجب علينا اتباعه، وأن لا ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يرضاه هو عليه الصلاة والسلام من المنزلة التي تليق به على أنه رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين. أما الركن الثاني من أركان الإسلام فهو إقام الصلاة. وينبغي أيها المسلمون أن تعلموا أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تبارك وتعالى اعتنى بها اعتناء بالغا عظيما لم يعتني بأي ركن من أركان الإسلام العملية اعتناءه بها، حتى إنه تبارك وتعالى فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة، كلمه بها وبفرضيتها بدون واسطة، لم يرسل بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم منه تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضها سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها ليلة المعراج التي هي أعظم ليلة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفرضها أيضا في أعلى مكان وصل إليه بشر، فرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة يكلمه جل وعلا من فوق العرش يفرض عليه هذه الصلاة. إذن هذه الصلاة متأكدة من حيث مكان فرضيتها وزمان فرضيتها وكيفية وحي الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هي مؤكدة أيضا أن الله فرضها على رسوله 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا دليل على محبة الله لها، وأنها جديرة بأن يفني الإنسان معظم وقته فيها، لأن 50 صلاة في اليوم والليلة تستوعب منا وقتا كثيرا، فهذا دليل على أنها من أهم العبادات، بل هي أهم العبادات بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، هذه الصلاة العظيمة التي لها هذا القدر وفيها هذه العناية من ربنا جل ذكره أضاعها كثير من المسلمين اليوم، فصدق عليهم قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوها ولم يقوموا بواجبها، ولم يقوموا أولادهم وأهلهم عليها، مع أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومع أن الرسول يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، تجد الواحد منا يخرج من بيته إلى المسجد وأولاده يلعبون في السوق لا يأمرهم بالصلاة وهم لسبع، ولا يضربهم عليها إذا بلغوا عشرا مع أهميتها وعظمها، حتى أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا ما دام عاقلا، تجب عليه إذا كان قادرا أن يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها وبما قدر عليه منها إن عجز، حتى إنها لا تسقط عن المرء ما دام عقله ثابتا، حتى إن المرء لا يستطيع أن يومي بها فيلزمه أن يصلي بقلبه. أيها المسلمون، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة، ولم يقل وتصلي، وفرق بين قوله وتقيم الصلاة وبين قوله وتصلي، لأنه لا بد من إقامة الصلاة، لا بد أن يكون الإنسان مقيما لها إقامة كاملة يأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها غير ناقص منها شيئا. نحن نتكلم اليوم أو هذه الليلة عن أوقات الصلاة فقط، فنقول إن أوقات الصلاة مذكورة في كتاب الله مجملة مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إجمالها في القرآن ففي آيتين من كتاب الله، يقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ويقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أتدرون ما دلوك الشمس؟ إن دلوك الشمس هو زوال الشمس إلى غسق الليل. أتدرون ما غسق الليل؟ إن غسق الليل منتهى ظلمته وغاية ظلمته، وذلك بانتصاف الليل. وعلى هذا فالصلاة من انتصاف النهار إلى انتصاف الليل كلها أوقات ممتدة يلي بعضها بعضا لا يفصل بينها بشيء، ولهذا كان وقت صلاة الظهر كما جاء مبينا مفصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بإسقاط في الزوال، وصلاة العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله حتى تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها، وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، ثم ينقطع وقت صلاة الفريضة وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وما ذهب إليه كثير من الفقهاء من أن وقت العشاء يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، ولهذا كان القول الصواب أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وأن ما بعد منتصف الليل إلى وقت الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وإنما هو وقت لصلاة الليل. ثم بعد ذلك يدخل وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا فصل الله بينه وبين ما قبله، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ففصل قرآن الفجر عما قبله، وذلك لأن بينه وبين العشاء وقت من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وبينه وبين الظهر وقت من طلوع الشمس إلى زوال الشمس. هذه الأوقات الخمسة أيها المسلمون لا يجوز لأحد أن يصلي الصلاة فيها قبل وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها فلا صلاة له، وإذا علم أنه صلاها بعد الوقت فإن الواجب عليه أن يعيدها إذا دخل الوقت. مثال ذلك: صليت الفجر تظن أن الفجر قد طلع، ثم تبين لك أن الفجر لم يطلع، فإنه يجب عليك أن تعيد الصلاة بعد طلوع الفجر، لأن من صلى الصلاة قبل وقتها فهي نافلة لا تسقط بها الفريضة إذا كان جاهلا، أما إذا كان متعمدا فإنه آثم ولا تسقط بها الفريضة. كذلك أيضا من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها فإنه لا صلاة له ولا تقبل منه إلا إذا كان معذورا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا في حق المعذور. أما الإنسان المتهاون الذي تهاون حتى طلع وقت الصلاة فإنه وإن صلاها لا تقبل منه الصلاة أبدا، لأنه أخرجها عن الوقت المحدد، فيكون قد عملها على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلا أنه يجوز للإنسان المعذور أن يجمع بين الصلاتين، فيجمع بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما هو أيسر له إذا كان معذورا، ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير إذا كان معذورا. والأفضل له أن يفعل ما هو أيسر، فإذا كان الأيسر له جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا كان الأيسر جمع التأخير جمع تأخير. ونضرب لذلك مثلا: رجل مريض يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فنقول له: لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، ولا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. كذلك رجل مسافر يسير في البر، نقول له أيضا: لا بأس أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في مكانه صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وإذا كان مرتحلا قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر. وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الناس يظنون أنه إذا جاز الجمع للمريض أو للمسافر فإنه لابد أن يجمع بين الصلاتين في وسطهما، أي في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهذا ليس بشيء وليس بصحيح. بل إن الإنسان إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه إن شاء جمع في أول وقت الأولى أو في أول وقت الثانية أو في آخر وقت الثانية أو فيما بينهما، والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا. ومن المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. ومما يتعلق بالوقت وأحكامه أن المرأة إذا طهرت في آخر الوقت فإنه يجب عليها أن تصلي هذا الوقت الذي طهرت فيه. مثال ذلك: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة العصر. وقد ذهب كثير من أهل العلم أنه إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها صلاة العصر وصلاة الظهر أيضا، فإذا فعلت ذلك وصلت الظهر قبل العصر فإن ذلك خير، وإن لم تفعل واقتصرت على صلاة العصر فلا حرج عليها في ذلك، لأنها لم تدرك إلا وقت العصر. وينبني على ذلك أيضا: لو أن المرأة أتاها الحيض بعد دخول الوقت فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي ذلك الفرض الذي دخل وقته عليها وهي طاهرة. مثاله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس، بعد أن غربت الشمس ولو بدقيقة واحدة حاضت المرأة، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تصلي صلاة المغرب لأنها أدركت وقتها. ولكن الصواب عند كثير من أهل العلم أنه لا يجب عليها صلاة المغرب إلا إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة، وأنها إذا أدركت أقل من ركعة لم تجب عليها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فإذا حارت المرأة بعد غروب الشمس بنحو دقيقة فإنه لا يجب عليها صلاة المغرب لأنها لم تدرك من وقتها مقدار ركعة، ويرى آخرون من أهل العلم أنها إذا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت عليها صلاة المغرب أو غيرها مما أدركت وقته، والأمر في ذلك واسع، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليها إلا إذا أدركت واحدة من وقتها. وأظن أن الوقت ضيق، وإلا لكنا نذكر صفة الصلاة على وجه الإجمال. نقول تكميلا للفائدة من المهم أن نعرف أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، لأن الله تبارك وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والواجب في استقبال القبلة إذا كان الإنسان هنا في المسجد أو في مكان يشرف على الكعبة، الواجب عليه أن يستقبل نفس بناية الكعبة بجميع بدنه. وهنا نشاهد من المصلين أناسا كثيرين لا يستقبلون القبلة، تجدهم يكون الصف ممتدا ويكون اتجاهه إلى غير الكعبة، وهذا خطأ عظيم. الإنسان الذي في هذا المسجد يجب أن يتجه بجميع بدنه إلى بناية الكعبة، لا يخرج بشيء من بدنه عن بناية الكعبة، لأنه أمكنه مشاهدتها، ومن أمكنه مشاهدتها وجب عليه استقبال عينها. أما إذا كان لا يمكنه مشاهدتها فإنه يكفي أن يستقبل جهتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يشرق أهل المدينة أو أن يغربوا عند قضاء الحاجة، لأجل أن لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها. فدل هذا على أن قبلة أهل المدينة الجنوب، كل الجنوب من طرفه إلى طرفه، فيكون فرضهم استقبال الجهة. وهكذا أيضا من لم تمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يستقبل جهتها. ولهذا قال بعض أهل العلم: من كان في المسجد استقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد استقبل المسجد، ومن كان بعيدا استقبل مكة، ومن كان أبعد استقبل الجهة. ولكن هذا التفصيل ليس فيه دليل، إنما المهم أن من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب عليه استقبال عينها، ومن لم يمكن وجب عليه استقبال جهتها. وأنا أحذر الآن كثيرا من المصلين الذين يصلون هنا في هذا المسجد، نجدهم لا يستقبلون الكعبة، تجد الكعبة على أيمانهم أو عن يسارهم ولا يستقبلون عينها، وهذا خطر عظيم لا تصح معه الصلاة. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بأسئلة أول ليلة. أما بعد، فنجيب عن الأسئلة التي لم نكملها في الليلة الماضية. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: يوجد في المسجد الحرام أناس يقرؤون القرآن الكريم ليعطوا نقودا على ذلك، حيث أنهم يرفعون أصواتهم، فما حكم ذلك؟ القرآن الكريم عبادة، تلاوته عبادة، كل حرف منه بعشر حسنات، والإنسان إذا قصد بعبادته الدنيا كان ذلك حراما عليه. لا يجوز للإنسان أن يقصد بشيء أمور الدنيا، لأن العبادة يقصد بها أمر الآخرة، فإذا أراد بها الدنيا فهذا من اتخاذ آية الله هزوا، حيث أراد ما لم يرد الله. وهؤلاء الذين يتسورون بالقرآن لا خير في ما صنعوا، ولا بركة لهم فيما اكتسبوا، وفعلهم محرم عليهم، وينبغي أن ينصحوا عن هذا الأمر، وأن يبين لهم أن كلام الله أعظم وأجل من أن يتخذ وسيلة تقتنص به الدنيا. وهم إذا كانوا يريدون ذلك، يريدون الدنيا، وهم صادقون أنهم معدمون وفقراء، فإنه بإمكانهم أن يجلسوا والناس يعرفون الفقير ويتصدقون عليه. أما أن يجعلوا كلام الله وهو أشرف الكلام يجعله وسيلة لاقتناص الدنيا، فهذا حرام عليهم ولا يحل لهم. قول السائل: أنا أقرأ القرآن في المصحف أحيانا بدون طهارة، ونهاني أحد الإخوان أنه محرم، هل هناك دليل على ذلك؟ هذه المسألة وهي مس المصحف بدون طهارة اختلف فيها أهل العلم، وحجة الجميع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. واحتج بعضهم أيضا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. أما الأول وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن كلمة طاهر لفظ مشترك يشمل الطاهر من الحدث ويشمل الطاهر من الشرك، ولا شك أن المؤمن طاهر من الشرك وإن لم يتطهر من الحدث. وعلى هذا فيكون معنى الحديث لا يمس القرآن إلا مؤمن، وأنه لا يجوز لغير المؤمن أن يمس القرآن، أما المؤمن فله أن يمسه وإن لم يكن بطهارة. وقال بعض العلماء في تقرير الاستدلال بهذا الحديث إن كلمة طاهر كما تطلق على الطاهر من الشرك تطلق أيضا على الطاهر من الحدث، والأولى الاحتياط والبعد عن الشبهة، وعلى هذا فلا يمس المصحف إلا وهو طاهر من الحدث. ولا شك أن المشروع والأفضل أن لا يمس الإنسان المصحف إلا وهو على طهارة، هذا إذا مسه مباشرة، وأما إذا مسه بدون بحائل فهذا لا بأس به، كما لو جعل المنديل النظيف بينه وبين المصحف، أو جعل غترته أو ما أشبه ذلك بينه وبين المصحف، فهذا لا بأس به. وأما الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإنه استدلال ليس بصحيح، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني به الكتاب المكنون، فإن الضمير يعود إلى أقرب مكون كما هو معروف في اللغة العربية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولهذا قال إلا المطهرون، والمطهر هم الملائكة، لم يقل إلا المطهرون أو إلا المتطهرون، بل قال إلا المطهرون إلا المطهرون أي الذين طهرهم الله وهم الملائكة. فليس بالآية دليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف، وإنما المراد بها اللوح المحفوظ وهو الكتاب المكنون، والمراد بالمطهرون الملائكة. وأظن أن الأمر اتضح الآن، وهو أن الأفضل أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدث، ولكن لوجوب ذلك فيه نظر، لأن الحديث لأن لفظ الحديث طاهر مشترك بين معنيين، ولا يمكن أن يحمل على أطيقهما إلا بدليل. يقول السائل: ما حكم أكل الدجاج المستورد من الخارج؟ هذا اللحم المستورد كثر فيه الكلام وكثر فيه الكتابات، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أباح طعام المسلمين، أي أباح ما ذبحه المسلمون، وأباح طعام أهل الكتاب، أي ما ذبحه أهل الكتاب، فقال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من طعام يهودي، وثبت أنه أكل من الشاة التي أهدتها إليه امرأة يهودية، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف ذبحوا، ولا هل سموا الله على ذلك أم لم يسموا الله، بل أكل أخذا بمقتضى الدليل، فإن الدليل إذا كان مطلقا وجب أن يكون على إطلاقه. وكما أننا أيضا فيما ذبحه المسلمون لا يمكننا أن ندري هل سموا الله عليه أم لم يسموا، ومع ذلك نأكل. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما من أهل الكتاب إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، مع أن هؤلاء القوم كانوا حديث عهد بكفر، والحديث عهد بكفر لا يعرف أحكام الإسلام ولا أحكام الزكاة، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. فطعام أهل الكتاب حل لنا، ولا يلزمنا أن نسأل كيف ذبح، ولا يلزمنا أن نسأل هل سموا أم لا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشاهم لله وأعلمهم بما يتقي لم يسألهم كيف ذبحوا ولا هل سموا أم لم يسموا. ولكن لما كثر الكلام حول هذا اللحم المستورد وأنه يذبح خنقا وصعقا ولا يذبح ولا ينهر منه الدم، صار عند الإنسان إشكال في ذلك، وما زلنا نحن نستشكل هذا الأمر ونقول إن الأولى البعد عن هذه اللحوم واجتنابها، وفيما بين أيدينا مما ذبحه المسلمون كفاية، والإنسان ينبغي له أن يتورع وأن يبتعد عما فيه الشبهة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالأولى بالمسلم البعد عن ما فيه الشبهة واجتناب الأشياء التي يخشى أن يقع فيها في المحرم، ولكن التحريم والمنع يحتاج إلى دليل يستطيع المرء أن يقابل به ربه فيقول إني منعت عبادك من هذا لأنك قلت كذا أو لأن نبيك قال كذا. وهذه المسألة من الأمور الهامة التي ينبغي فيها التحقيق تحقيقا كاملا حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. هذا السائل جزاه الله خير حريص على طلب العلم، حيث أنه أعطى مسألتنا الأولى كذا علمنا أول من أول ليلة، لأن أصل الحديث ما درس نبي أول ليلة أبدا ما نتعد. يقول السائل إنني لاحظت عدد من الأشخاص يدخلون معهم إلى المسجد الحرام جرائد وفيها صور، سواء هذه الصور صور نساء أو صور رجال، فما حكم دخول هذه الصور إلى المسجد؟ هذا في حقيقة السؤال ليس نحتاج إليه في دخول المسجد، بل إننا نحتاج إليه حتى في بيوتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذه الصور التي ابتدأ بها الناس هي مما يشق التحرز منه في كثير من الأشياء، والصور الموجودة في هذه الجرائد غالبها غير مقصود ممن يقتنيها ولا يريد الصور أبدا، وإنما يريد ما في هذه الجرائد من الأقواس والفوائد إن كان فيها فوائد، ولكن إذا كانت هذه الصور غير مقصودة له فلا نرى حرجا في اقتناء هذه الأشياء، لأن الصور غير مقصودة ولا مرادة ولم تقتنى هذه الأشياء لها. وأما دخول المسجد فيها فالأولى أن يتورع عنها، ولكننا لا نقول بالتحريم لأن التحريم يحتاج إلى دليل، وهذا كما أشرت قريبا لا يقصد الإنسان صورتها وإنما يقصد ما فيها من الأقوال وغيرها. تقول السائلة نحن طالبات في كلية الشريعة وندرس التلاوة والتجويد وتكون إحدانا حائض، فتقول لنا الأستاذة يجوز أن تقرأ القرآن الكريم وتنظر فيه ولا حرج في ذلك. كانها تسأل عن قراءة الحائض للقرآن، فنقول قراءة الحائض للقرآن الأولى التورع عنه، من أهل العلم يقولون بتحريم قراءة الحائض للقرآن، ولكن إذا احتاجت إلى ذلك مثل أن تكون مدرسة تحتاج إلى تلقين الطالبات، أو تكون طالبة تحتاج إلى قراءة القرآن في الاختبار، فإن هذا لا بأس به، تقرأ القرآن وهي حائض، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة. يقول السائل: متى تقرأ سورة الفاتحة في صلاة التراويح فليس هناك وقت من قراءتها؟ هذه المسألة تنبني على مسألة أعم من ذلك، وهي قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية، والذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، لعموم حديث عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا هو مذهب الشافعي أنها لا تسقط عن المأموم مطلقا لا في الجهرية ولا في السرية، وعلى هذا فتقرأ ولو كان الإمام يقرأ، ولا تسقط الفاتحة إلا في حالة واحدة، وهي إذا جاء المأموم والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة حينئذ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ودخل قبل أن يصل إلى الصف، ثم صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها ولا بإعادة الصلاة، وإنما قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لما صنعت من العجلة والركور قبل الوصول إلى الصف. يقول السائل: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم؟ وما الحكم إذا كان والدي غير موافق لذلك؟ الجهاد في سبيل الله في أفغانستان وفي غير أفغانستان هو فرض كفاية، وكل فرض فلا بد فيه من شروط، إذا تمت الشروط وجب، وإذا لم تتم لم تجب، ووالدك إذا كان يمنعه لأن الشروط لم تتم ولم يستقم الأمر بالنسبة إليك فإن الواجب عليك طاعته، أما إذا كانت شروط الوجوب في حقك موجودة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأب أو الأم إذا منعه من أمر واجب لا يجوز طاعتهما، لأن طاعة غير الله مشروطة بأن لا تخالف طاعة الله. يقول السائل: هل يعتبر فعل أبي يعتبر عمر؟ هل يعتبر فعل ابن عمر في أنه كان يأخذ من لحيته دليلا للعامة من الناس بأخذ شيئا من لحاهم أو حلقها؟ أما كون ابن عمر يأخذ من لحيته فهذا قد ثبت في البخاري أنه إذا حج رضي الله عنه قبض على لحيته، قبض بيده على لحيته هكذا، فما زال أخذه وذلك في الحج، ليس يأخذه دائما، إنما يأخذه بمناسبة النسك، ولا حجة فيه للذين يحلقون لحاهم، لأن حلق اللحية ليس كالأخذ منها، ولا حجة فيه أيضا للذين ينهكون عوارضهم، كما يوجد بعض الناس يحلق عارضة حتى لا يبقى منه إلا شيء دقيق جدا كأنه سلك، هذا ليس بالصحيح، وهذا داخل في حلق اللحية، واللحية كما تدل عليها كتب اللغة، اللحية من الأذن إلى الأذن كل هذا لحية، فالعوارض من اللحية، وإنما سميت لحية لأنها نابتة على اللحيين، واللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان، وعلى هذا الواجب على المرء أن يتقي الله تعالى وأن يفعل ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: أعفو اللحى وحف الشوارب خالف المشركين. ثم إن في أداء اللحية تمام الرجولة وتمام الفرق بين الرجل وبين المرأة، وإن اللحية عند فقهاء الحنابلة من المنافع الكبرى، حتى إنه لو جني على رجل جناية أذهبت شعر لحيته ولم يخرج بعد وجب عليه أي على الجاني 100 من الإبل دية كاملة، يعني أن الذي يجني على لحية المرء حتى لا تخرج عند الحنابلة يرون أنه مثل الذي قتله يجب عليه دية كاملة 100 بعير. هذا دليل على أن اللحية مهمة عند أهل العلم وأنها ذات منفعة عظيمة. ومن المؤسف أن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم يخربون بيوتهم بأيديهم والعياذ بالله، فيجنون على أنفسهم ويخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هدي الرسل كلهم. فهذا هارون يقول لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو إعفاء اللحى، وهدي المشركين والمجوس هو حلق اللحى. فأي الطريقين تريد أيها المسلم؟ هل تريد هدي المجوس أو تريد هدي الأنبياء والمرسلين؟ هل تريد الفطرة أو تريد ما يخالف الفطرة؟ هل تريد الرجولة أو تريد الأمودة؟ هل تريد أن تكون موافقة لمنهاج المسلمين أو موافقة لمنهاج المشركين؟ هل تريد أن تكون شجاعا قويا تغلب نفسك في مخالفة هواك؟ أو تريد أن تكون جبانا ضعيفا يغلبك الهوى على متابعة الهدى؟ هذه الأسئلة يجب عليك أن تفكر فيها وأن تفكر في الإجابة عليها. يقول السائل: ما حكم الإسلام في من حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة الغضب؟ الحلف بالطلاق مع الأسف الشديد كثر في الناس كثرة فاحشة، وفي الحقيقة أن هذا خلاف المشروع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا مشروعية بالحلف بالطلاق ولا بالعتق ولا بالوقف ولا بأي شيء إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ولكن الناس صاروا يقلد بعضهم بعضا، وصاروا يحلفون بالطلاق أحيانا ويحلفون بالتحريم أحيانا، ولكنهم يخطئون في ذلك. فإذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق فله ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحلف على نفسه أي على فعل نفسه، مثل أن يقول: علي الطلاق ألا أفعل كذا. الصورة الثانية أن يحلف على غيره ولكن لا على زوجته، على غيره لا على زوجته، مثل أن يقول لفلان: إن فعلت أنت هذا فزوجتي طالق. الصورة الثالثة أن يحلف على زوجته فيقول لها: إن فعلت أنت كذا فأنت طالق. هذه ثلاث صور يجب علينا أن نضبطها: الصورة الأولى أن يحلف على فعل نفسه، الثانية أن يحلف على فعل غيره وليس على زوجته، الثالثة أن يحلف على زوجته. فإذا حلف على نفسه وقال: علي الطلاق أن أفعل كذا، فلم يفعل. فجمهور العلماء يرون أنه إذا لم يفعل فإن زوجته تطلق، ثم منهم من يرى أنها تطلق ثلاثا، ومنهم من يرى أنها تطلق مرة واحدة، ومنهم من يرى أنه على حسب نيته إما واحدة أو ثلاثة، بناء على ألف الطلاق هل هي للجنس أو للعموم. هذا إذا حلف على نفسه، فإن جمهور العلماء يرون أن زوجته تطلق إذا خالف ما حلف عليه. الصورة الثانية إذا حلف على غيره ممن سوى زوجته بأن قال: إن فعلت أيها الرجل هذا فزوجتي طالق. فهذا أيضا جمهور العلماء على أن زوجته تطلق إذا خالف ما حلف عليه، وأنها إن كان الطلاق ثلاثا فهو ثلاث أو آخر الثلاث فهو ثلاث. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الزوجة لا تطلق إذا كان إنما هو اليمين ولم ينو الطلاق. والغالب في هاتين الصورتين أن الحالف يقصد اليمين ولا يقصد الطلاق، لأنه لا علاقة في هذا للزوجة أبدا. فالصواب في هذه المسألة أن الرجل إذا قال: علي الطلاق أن لا أفعل كذا ففعل، أو علي الطلاق أن أفعل كذا فلم يفعل، أنه لا تطلق زوجته ولا الصورة الثالثة إذا حلف على زوجته قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فحينئذ نسأله هل أنت تريد الطلاق أو أنت تريد اليمين؟ ما الفرق بين إرادة الطلاق وإرادة اليمين؟ نقول له إذا كنت تريد أن الزوجة إذا خالفتك فقد طابت نفسك منها ولا تريدها زوجة لك فأنت الآن أردت الطلاق، فإذا خالفتك وقع الطلاق عليك. أما إذا كنت تقول زوجتي أحبها وأريدها ولو خالفتني ولكني أريد أن تمتنع من ذلك وأريد التأكيد عليها، فحينئذ نقول إذا خالفتك لا تطلق ويجب عليك أن تكفر كفارة يمين. هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي نفتي به، ونسأل الله تعالى أن نكون موفقين فيه للصلاة. قول السائل: ما حكم تكبير العمرة في شهر واحد؟ تكرار العمرة في سفرة واحدة من البدع، ولذلك إذا جاء إنسان معتمرا هنا في رمضان أو في غير رمضان فليقتصر على العمرة التي يأتي بها من الميقات ولا يعيدها مرة أخرى، لأن ذلك من البدع التي لم تفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد خلفائه فيما أعلم. فإذا قال قائل منكم: أليست عائشة رضي الله عنها قد اعتمرت من التنعيم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم هذا حصل، ولكن ما الذي حصل لعائشة؟ عائشة رضي الله عنها قدمت إلى مكة من المدينة وهي معتمرة متمتعة وحاضت بسرح، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج لتكون قارنة، ففعلت. ولما أنهت الحج ألحت هي على النبي صلى الله عليه وسلم، ألحت أن تأتي بعمرة، وقالت: لا يمكن أن يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج. فلما ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فيعمرها، فخرج بها إلى التنعيم فأعمرها. ومع ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر الذي هو معها في هذه العمرة ما اعتمر هو لنفسه، ولو كان هذا من الخير ولو كان هذا من السنة لكان عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه يفعله مع أخته، لأنه قد حصل له ذلك بكل سهولة، حتى لأنه خرج على كل حال بأخته إلى التنعيم ومع ذلك لم يعتمر من التنعيم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة ومن الأمور المعروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة عام الفتح في غزوة الفتح، ودخلها في العشرين من رمضان، وبقي بها آخر رمضان كله كما قاله أهل السير، وكما هو معلوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة من 20 إلى 9 من شوال، وهو في مكة عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة، وكان مفطرا في رمضان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في البداية والنهاية. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة هذه المدة ومع ذلك ما خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة. وما ظنكم أيها الإخوة أنحن أحرص على الخير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نحن أحرص على تبليغ الشرع أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا من الشرع أن يخرج الإنسان إلى التنعيم ويأتي بعمرة إلا لسبب حصل مثل ما حصل لعائشة، لو كان هذا من الشرع لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبلغ الأمة بذلك، أو لقاله الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة ليحصل البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه قاعدة عظيمة نافعة في الشريعة أشرنا إليها فيما سبق من الدروس، وهو أن الشيء الذي يوجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات ولم يفعله ولم يشرعه فإنه ليس بشرع بل هو خلاف الشرع. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. وإني أحدثكم حديثا عجبا، رأيت مرة في أيام الحج رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وعليه لباس الإحرام، وقد حلق نصف رأسه طولا، حلق نصف رأسه طولا وأبقى نصف رأسه لم يحلق. فسألته لماذا بارك الله فيك هذا من القزع وهو منهي عنه، قال له إنه اعتمر بره وحلق، حلق نصف الرأس ويعتمر عمرة أخرى فيحلق نصف الرأس. نعم، ما أدري لو أراد أربع عمر يحلق ربع الرأس ثم يحلق الربع الباقي ثم الباقي ثم الربع الباقي، هذا من الجهل العظيم، وهو مما زين من سوء الأعمال لبعض الناس. ولهذا عليكم أنتم يا طلبة العلم ومن بلغكم هذا الخبر، عليكم أن تبلغوا الناس وأن تنبهوهم لهذا الأمر الذي يتعبون به، وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. نعم. وبقي ملاحظة لاحظها الأخ علينا البارحة في الدرس، وطلبت منه أن ينبهني لها خوفا من النساء، وفعلا جزاه الله خير نبهني عليه. ولأن قلنا فيما في درس الليلة الماضية أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، وهذه وإن لم تكن ثبتت في الصحيح لكنها صحيحة، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وقلنا إن هذا الحديث عام، وأنه لا يستثنى منه المسجد الحرام ولا غيره، وأن من استثنى المسجد الحرام ومن اطلع على حديث صحيح يستثني المسجد الحرام فعليه أن يرشدنا إليه لأجل أن ننتفع به، ونحن له شاكرون ومقدرون وداعون له بالخير والسداد والبلاء. وإلى الآن لم يأتني شيء في هذا، وأنا مستعد بمشيئة الله إذا جاءنا شيء تطمئن إليه النفس ويتبين به الحق، فواجب علينا أن نبينه وأن نعلنه للمسلمين حتى لا نضل ونضل غيرنا، فإن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. المهم أنه نبهني على مسألة، وهي أنه إذا كان المأموم خلف الإمام فإنه لا حرج على من مر بين يديه. فعلى هذا إذا كان الناس خلف الإمام ومر أحد بين أيديهم فإنهم لا يردونه ولا ينقص صلاتهم شيئا ولا إثم عليه أيضا، لأن المأموم سترة إمامه سترة له. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة إذا كان في البر، ولم يتخذ أصحابه معه سترة، فدل هذا على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد ورد في هذا حديث في هذا اللفظ، سترة الإمام سترة لمن وراءه. نعم. هذا أحد الإخوة. نعم. هذا أحد الإخوة أتى بالحديث الذي طلبه الشيخ. نعم. ويقول لقد قلتم بالأمس إنه لا يجوز في المسجد الحرام المرور بين يدي المصلي لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولكننا وقفنا على حديث صحيح في سنن أبي داود يبيح المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وإليك الحديث عن كثير ابن أبي كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منا يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. نعم. بارك الله في أخي وبارك الله في أمثالك، وأنا له شاكر ومقدر على حرصه وعلى تكلفه في هذا الشهر، مع أن هذا الشهر شهر تلاوة وصلاة. وهذا الحديث الذي ذكره الأخ حديث ضعيف، وضعفه بين طاهر من سياقه، لأنه قال عن بعض أهله، والسند إذا كان فيه راو مجهول فإنه يكون ضعيفا حتى يتبين هذا المجهول من هو وما حاله. فعلى هذا الحديث لا يقوى على تخصيص عموم حديث أبي جهيم وغيره، من منع الرسول من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي. ومع ذلك فأنا أشكر الأخ وأرجو منه أيضا أن يكمل تحقيقه جزاه الله خيرا بالبحث عن بعض أهله من هم لعلهم يكونون من الناس الثقات الذين يصح بهم الخبر. وأنا أتمنى بكل قلبي أن يكون هذا الحديث صحيحا حتى نستريح ونريح عباد الله، وحتى لا يكون الناس على أمر محرم وهم متهاونون به اليوم. أنا أتمنى ذلك، ولذلك أرجو من أخ وممن يسمع كلامي أيضا من أهل العلم أن يحققوا في هذا الأمر حتى يتبين وجه الصواب. على أننا نقول مسألة الطائفين غير واهية، يعني كون الإنسان يصلي فيمر الطائفون بين يديه هم لا يأتمون في الواقع، لأنه هو الذي أتى إلى محلهم، فالمطاف للطائفين لا يجوز لأحد أن يصلي فيه ما دام الطائفون محتاجين إليه. ولهم الحق كل الحق إذا جاءوا ورجل يصلي وهم محتاجون للمرور لهم أن يمروا بين يديه، ولا حرمة له هو حيث يصلي في مكان غيره أحق به، لأن مكان الطواف خاص بالطائفين. والصلاة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض مسجد ولله الحمد، لكن الطواف خاص بالطائفين. ولهذا يذكر أن رجلا نذر، قال لله علي نذر أن أتعبد عبادة لا يشاركني فيها أحد من الناس، يعني ما أحد يشاركني في فعلها وأنا أفعلها. فذهب يسأل أهل العلم، سأل من أهل العلم كثيرا وقالوا: ما يمكن، إن صمت يمكن يوجد أحد صائم، إن قعدت تصلي يمكن واحد يصلي، إن جعلت تصدق يمكن أحد يصدق. فذهب إلى بعض أهل العلم الأذكياء وقال: إن كنت تريد أن تفي بنذرك فأخل المطاف، أو طف والناس لا طف والكعبة لا يطف بها أحد، طف والكعبة لا يطف بها أحد. أنت إذا طفت والكعبة ما فيها أحد يطوف يقين أنك تعبدت بعبادة ما شاركك فيها أحد أبدا من أهل الدنيا. فالمهم أن مكان للطائفين. وكذلك أيضا لو أن أحدا جعل يصلي في أبواب المسجد الذي يضطر الناس إلى الخروج منه فإنه لا حق له في ذلك، والمارون بين يديه معذورون في ذلك لأن الحق لهم. فهنا فرق بين الذي له الحق والذي ليس له الحق. لكن كلامنا على أناس يأتون للمصلين في هذا المسجد وأمامهم سعة ومع ذلك يمرون بين يدي المصلي بدون مبالاة. وأخيرا أرجو من أخي أن يحقق في هذا الحديث وأن ليتبين صحته، والله موفق. نعم يقول: ما رأيكم في الآية الكريمة التي تقول: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج والمرور في المسجد الحرام من الحرج؟ نقول: هذه الآية على العين والرأس، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي حرج على الإنسان إذا وقف حتى ينهي أخوه صلاته؟ أي حرج عليه في ذلك؟ ليس هناك حرج، انتظر حتى يخلص أخوك الصلاة ثم امرر. وأيضا لا سيما وأن الناس اليوم ولله المشتكى ليسوا يبطون في صلاتهم، لا يبقون كثيرا، ما تبقى 5 دقائق 10 دقائق والمسألة منتهية، فأين الحرج في ذلك؟ تقول السائل: المصلي في الصلاة هل ينظر إلى موضع السجود أم ينظر إلى الكعبة؟ زعم بعض العلماء أن الإنسان إذا كان ينظر يمكنه النظر إلى الكعبة ويصلي فإنه ينظر إلى الكعبة، ولكن الصحيح في ذلك أن ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال التشهد، بل في حال التشهد وفي حال الجلوس بين السجدتين إذا كان رافعا لأصبعه ويشير به في الدعاء فإنه ينظر إلى أصبعه، وما عدا ذلك فإنه ينظر إلى موضع سجوده. يقول: هل يجوز حلق اللحية للمضطر المسافر إلى بلاد الحرب؟ إلى ماش؟ إلى بلاد الحرب. حرب؟ بلاد الحرب يا أخي لا يتم الإخلاص لله إلا بإظهار شعائر الله، فلا يجوز حلق اللحية من أجل أنك تذهب إلى بلاد الحرب. وإذا كنت تعني ببلاد الحرب البلاد التي فيها الجهاد والقتال، فأنا أبين لك أنه لا نصر إلا باجتناب المحرمات، وحلق اللحية من المحرم، فكيف يريد رجل أن ينتصر على قوم وهو عرض لله عز وجل؟ ولا بد أن جميعنا يقرأ ما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة أحد، في قصة أحد المسلمون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام كانت الدولة لهم في أول النهار، فلما عصوا معصية واحدة فقط كانت الدولة عليهم. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما حصل من الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالمعاصي أيها الإخوة سبب يكون بين المرء وبين النصر، فكيف يريد الإنسان أن ينتصر على قوم وهو يبارز الله بمعصيته؟ يقول السائل: أذن الفجر والإنسان يطوف، فهل تكفي سنة الفجر عن سنة الطواف أو يصلي سنتين للفجر والطواف؟ إن صلى سنتين للفجر والطواف فهو أولى، لأن كل سنة لها سبب خاص، فإذا صلى ركعتي الطواف ثم صلى بعد سنة الفجر فهو أفضل، وإن صلى سنة الفجر فقد تسقط بها سنة الطواف لأنه أتى بركعتين بعد الطواف، ولكن الأفضل أن يصلي السنتين جميعا. شيخ جزاك الله خير، وهذا سؤال تسور فيه المحراب لكن ما يفعل، لأنه لم يكن على القاعدة من تقييم ورقة. أقول: المحرم يغطي كتفيه من يوم يحرم إلا إذا صار يطوف فقط، كشف الكتف في الإحرام في حال الطواف فقط، يعني إذا رأيت تبدأ بالطواف اكشف الأيمن، ولا قرأت من الطواف قبل الصلي ركعتين استر الكتفين في نفس الصلاة، في نفس صلاة الركعتين اللي بعد الطواف استر الكتفين وابتل ساتر الكتفين حتى بالسعي، لأنه مثل ما فهمت الآن كشف الكتف الأيمن خاص بأي شيء؟ أجل خاص بالطواف بس فقط. أين يكون بعض الناس الآن يبقى على كشف الكتف في الطواف وفي السعي؟ هذا خلاف السنة. قدموا الأسئلة، يقول إن الوقت انتهى، وما دام انتهى فلليلة المقبلة إن شاء الله.